السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السن، ليلة الآيات القرآنية الكريمة. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة. ومن السهولة واليسر حفظ آية تعاد تلاوتها أكثر من 10 مرات، وحديث أيضا في الليلة المقبلة تعاد قراءته أكثر من 10 مرات. فإذا حفظت الآية وفهم معناها وتهيأ المؤمن والمؤمنة للعمل والتطبيق وكذا السنة، لم نلبث إلا قليلا وإذا بنا علماء ربانيين، وسواء كنا فلاحين أو صناع نجارين أو تجار متاجرين، إذ هذا الوقت وقت فراغ، ليس بوقت تجارة ولا صناعة ولا فلاحة ما بين المغرب والعشاء. لو يشاء الله أن يحرك هذه القلوب ويدفع بها إلى أن تأخذ هذا المنهج وتسلكه، سنة واحدة والعالم الإسلامي قد تبدل وتغير رأسا على عقب. كيف يا شيخ؟ فقط لأنهم أصبحوا مؤمنين حقا وصدقا، أصبحوا مسلمين بحق، حسن إسلامهم، فاختفى كل مظهر من مظاهر الشر والفساد بينهم. وأي خير أعظم من هذا الخير؟ كانوا لا يعرفون ربهم معرفة كاملة، ولا إيمانهم يقيني، فأصبحوا عالمين بصرى ربانيين، إيمانهم يقيني بربهم وبلقائه، وهذا الذي يسهل عليهم الاعتصام بحبل الله والاستقامة على منهجه. ماذا يخسرون؟ ساعة ونصف فقط، هذه تركها الناس من غير أهل الإسلام، تركوها للهو والباطل، يرفهون على أنفسهم لأنهم مخنوقون في كرب وهم، آيسون من الدار الآخرة، يشتغلون من الصباح إلى المساء في الحديد والنار، لا بد من ساعة راحة. فيجتمع اليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي في المقاهي في الملاهي في الحدائق في السينمات في كذا، ليخففوا الآلام عن أنفسهم. أما الربانيون أهل الملكوت الأعلى، الذين ما إن يموت أحدهم إلا وروحه في الملكوت الأعلى، هؤلاء يحتاجون إلى اللهو واللعب، إلى الأغاني والمزامير والرقص والأفلام الخليعة حتى يخففوا عن أنفسهم، أنفسهم تاقت إلى السماء والملكوت الأعلى. كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تحيل القلب إلى كتلة من نور، لم يبق معها كرب ولا هم ولا حزن. أين يذهب بعقول هؤلاء الذين يريدون أن لا يجلسوا في بيوت الرب ليروحوا على أنفسهم؟ هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل البيت إذا أخذ الله بقلوبهم وصرفها له وأقبل عليه، هذا هو الطريق. أهل بيت يجلسون في مجلس من بيتهم وإن كانت لهم حجرة واحدة، بل وإن كانوا في خيمة من الشعر، فيجلسون على آية يرددونها ويتغنون بها ويتلذذون بمعناها ويفهمون، وكلهم صدق وعزم على أن يطيع ربه ورسوله. وليلة أخرى حديث وطول العام. كيف تصبح هذه كيف يصبح هذا البيت عبارة عن كوكب في ظلام، كوكب منير في ظلام الحياة؟ وهذا عوض عن التلفاز والفيديو والدش والرش والراديو. كيف يسوغ، علموني يرحمكم الله، أن يجلس المؤمن المسلم يجلس في بيته مع بناته ومع أولاده وقد ناهزوا البلوغ، ويجلسون وأمامهم شاشة فيديو ويعرضون أفلام الخيانة والسرقة والتلصص، أفلام الإجرام، أفلام العبث والخبث والعهر والشر والفساد. كيف يشاهدون الكفار الكافرين الذين ما ينبغي أن نملأ أعيننا بالنظر إليهم؟ نقبل عليهم بصدورنا وقلوبنا ووجوهنا ونضحك كما يضحكون ونتمايل كما يتمايلون. أمسخنا؟ ما الذي حدث؟ ماذا أصابنا؟ هل يسوغ يا عبد الله لمؤمن أن يدخل عليه رسول الله في بيته لو كنا في أيامه ويجد هو وزوجته وأولاده يضحكون والأغاني أمامهم والرقص على الشاشة وهم يتمايلون ويضحكون، يقول هؤلاء مؤمنون؟ أسلم هؤلاء ودخلوا في رحمة الله؟ ولكن هذا كيد الماسونية، إذ أرادت أن تمحو المروءة والكرامة والآدمية من أجل أن يسود بنو إسرائيل ويحكموا العالم كاملا. فما تركوا نصرانيا ولا مسلما إلا نكسوه وجعلوا رجليه من فوق رأسه أسفل، ما بقي خلق ولا كرامة ولا حياء ولا أدب ولا. هذا صنيعهم، المجلات، الصحف، الأفلام، الأشرطة، الصور، حتى في الطعام والشراب، علبة الحلوى لا بد فيها صورة. ونحن خامدون. متى نفيق يا عباد الله؟ الحمد لله أفقنا، إنا قد أفقنا. فلتبكي الماسونية وتصرخ، قولوا لها هكذا وحققوا هذا. من غروب الشمس إلى صلاة العشاء والمؤمنون في بيوت الرب، لا مقهى ولا ملهى ولا ملعب ولا متجر. وإن قالوا لما، قلنا لأننا نريد أن نسكن السماء. فالأمر يتطلب ليس ساعة فقط ونصف، يتطلب سكنان السماء، أن نعيش على ذكر الله لا نفطر ساعة ولا دقيقة أبدا، وإلا كيف ترتفع هذه الروح إلى أن تخترق السبع الطباق؟ إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، انقلوا، حول البيوت إلى مجالس علم ونور وهداية. حولوا المساجد إلى مجالس نور وعلم وهداية كمجلسكم هذا. لِمَ الجفاف واليبوس؟ لِمَ الخوف والمهابة؟ لِمَ افزعوا إلى ربكم. والآن مع آية من سورة النساء من كتاب الله عز وجل. ما هذه الآية؟ وهي الآية 59 من سورة النساء، والسورة مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آية فيها بعض الطول ولكن أنتم أطول فاحفظوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من المنادي الذي نادانا؟ يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. الله الذي نادانا، إي والله الذي لا إله غيره. كيف وصلنا هذا النداء؟ وصل من طريق جبريل نزل به على قلب سيد المرسلين، والرسول أمر رجاله بكتابته فكتبوه، وأمرهم بحفظه فحفظوه، وتناقله المؤمنون والمؤمنات حتى انتهى إلينا الآن في هذه الساعة. الحمد لله، نحن منادون. هذا الشرف، هذا الكمال سببه الإيمان، لولاه ما نحن بأهل أبدا لأن ينادينا الله. لكن لما أنعم علينا بنعمة الإيمان فحيينا وأصبحنا عقلاء، نعي ونفهم، نقدر على أن ننهض بالتكليف، نعطي ونمنع، أصبحنا أهلا للتكليف، فنادانا ليكلفنا. فهل أنتم مستعدون للتكليف أو تقول سامحنا يا ربي خلينا في مقهانا؟ لا أبدا، بل مستعدون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمرنا بطاعته أولا وطاعة رسوله ثانيا وطاعة أولي الأمر منا أيها المؤمنون، فإن كان كافرا لا، منكم أي من المسلمين. هل بقي لنا من خيار؟ نقول نطيعك أما رسولك لا، أو نطيعك ونطيع أما أولي الأمر لا، ما في خيار. من أطاع الله أطاع رسوله وأطاع أولي الأمر، لأن الله أمر. ويقول تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، ما هو بضد الله فيأمر بخلاف ما يأمر أو ينهى بخلاف ما ينهى. من يطع الرسول والله أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا قيد ولا لا؟ قيد من حديد من ذهب. منكم إلا إذا كان الإكراه والهراوة والحديد والنار وكان الحاكم كافرا دخل علينا البلاد وأسرنا واستولى علينا، طاعته لا تجب، ولكن إن عجزت عن تحمل الأذى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر بياسر وبلال، بياسر وولده من عمار، وهم يعذبون من أجل ماذا؟ يقول لهم أبو جهل يا ياسر اذكر آلهتنا بسوء، واذكر محمد اذكر آلهتنا بخير، واذكر محمد بسوء، الآن نتركه. وينهالون عليهم بالضرب والغطس في الماء حتى الاختناق. فمر بهم الرسول وقال لهم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومر بهم ساعة أخرى فقال لهم أعطوهم ما طلبوا. قالوا سبوا محمد سبوا، قالوا امدحوا الأوثان امدحوا، ليرفعوا العذاب عنه. فقوله تعالى منكم أي من المسلمين، أما الحاكم الكافر لا يطاع إلا مع الإكراه فقط. ما أطاق عبد الله الضرب ولا الغمس في الماء ولا التجويع ولا التعطيش، يقول بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا جاء مبينا في كتاب الله من سورة النحل، فقال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إذن وقوله وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لما ما قال وأطيعوا الأمر منكم؟ تعرفون السر ما هو؟ لأن أولي الأمر قد يأمرون بالمعروف وقد يأمرون بالمنكر، تبهتم؟ أما رسول الله لا يخالف ربه، فلهذا أطيعوا الله استقلالا وأطيعوا الرسول استقلالا. أما أولي الأمر في حدود، إن أمروكم بمعروف افعلوا، أما إن أمروكم بمنكر فلا طاعة. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. صدر أمر السلطان بأن هذا العام لا صيام، المزارع والحصاد فقط، يطاع. إذن وأولي الأمر منكم طاعتهم تابعة فقط، ما استقلالية، تابعة لطاعة الله والرسول. فلهذا إن أمر أولو الأمر منا لا من الكافرين بالمعروف تجب الطاعة، وتصبح معصيتهم معصية الله ورسوله. فإن أمروا بمعصية الله ورسول فلا طاعة، الله قبل كل شيء والرسول قبل كل شيء. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيها المؤمنون إن اختلفتم في شيء، وهذا ينزع وهذا ينزع، هذه الجماعة تنزع والأخرى تنزع، ما اتفقوا، فما هو الحل؟ فردوه، أي الأمر الذي اختلفتم فيه وتنازعتم، ردوه إلى من؟ إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منكم. لا، الفيصل هو هنا إلى الله وإلى الرسول. الله فوق سماوات فوق عرشه، كيف نفزع إليه؟ ما نحن بأهل لأن يحيي إلينا ويكلمنا، والرسول أيضا في المدينة ونحن في أقصى الدنيا شرقا وغربا، كيف نفعل؟ أمر محرج هذا. انتبهتم؟ الرسول مات أيضا. والجواب أيها الأبناء، الرد إلى الله إلى كتابه، ورد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنته الثابتة الصحيحة. فالرسول مات، ولكن سننه وأقضيته وأحكامه كلها مدونة محفوظة بحفظ الله، نرجع إليها. أيما أسرتان، شخصان، قبيلتان، دولتان اختلفوا في شيء، هؤلاء قالوا هذا واجب، هؤلاء قالوا هذا ليس بواجب، هؤلاء قالوا حرام، قال هؤلاء حلال، يرضى الله عنهم وهم مختلفون متنازعون، عبيده وأولياءه. الخلاف والنزاع يفضي بهم إلى القتال والعداء والحرب الدائمة. إذن فلا بد من حل رباني، وهو أن نرجع إلى الله والرسول، فنسمع كلام الله ونسمع كلام الرسول فيه كيف شرحه وكيف بينه، وتنتهي المشكلة على الفور. فلو رد المسلمون صراعهم وخلافهم الذي مزقهم وقطع بلادهم إلى الله والرسول، والله ما هم إلا كتلة واحدة وأمة واحدة وجماعة واحدة. لكن قال الشيطان لا، ما نريدكم أن تتفقوا، فها هم مختلفون. ما المانع من أن نرد إلى الله والرسول؟ المانع الشهوات، الأهواء، العنتريات، حب الذات، حب الرئاسة، حب كذا، والشياطين تنفخ وتزيد في الطاقة المظلمة، يفشلون ما يستطيعون. المسلمون ينقلون قضاياهم إلى الأمم المتحدة، ونحن نستحي من الله ونبكي، قل يا رب كيف نحكم الكفار في قضيتنا الإسلامية، وما نجد من يقول نعم أو لا، كيف يجوز؟ اختلف المسلمون على الأرض، على الحدود، على البلاد، في الشرق والغرب من 50 سنة، 100 سنة، ما هناك اجتماع في مسجد قال الله قال رسوله، ويخرج المتنازعون متحابين متعانقين. هذا الكلام مفهوم ولا بربري؟ ما تفهمونه؟ كيف ننقل قضية بين مؤمن ومؤمن إلى الكفار نحكمهم؟ يجوز هذا؟ يقولون وإذا ما وجدنا من نحكم، ما قبلوا، ظلمونا واعتدوا علينا، ماذا نصنع؟ حينئذ للضرورة أحكام، ولكن مبدئيا يجب أن يكون للمسلمين على الأقل مجلس علمي ينتهى إليه، إذا أصدر الأمر بالمنع أو العطاء يجب أن ينفذ، ومن قال لا امسح اسمك ما أنت بالمسلمين، نبعدك من ساحة الإسلام. إذن يا شيخ كيف يعرفون هذا والقرآن يقرؤون على الموتى؟ هل يقرؤون هذه القراءة في الدنيا؟ لا أبدا، القرآن من 200 سنة يقرؤون على الموتى فقط، كيف يعرفون هذا؟ وقالوا لهم اسمعوا، تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، من يقوى على أن يقول قال الله أو هذا حكم الله؟ ما يستطيع، لأنهم وضعوا هذه القاعدة، تفسير القرآن العظيم صوابه خطأ، إن أصبت يا مفسر فأنت مخطئ، وإن أخطأت كفرت. فلم يسمح لمن يقول قال الله. إلى من نتحاكم إذن؟ إلى سيدي عبد القادر في قبره. وما زلنا ما أفقنا بعد، هل هذا كلام سمعوه عرفوه؟ لا أبدا. فإن تنازعتم في شيء، مطلق شيء، تبهتم، أرض، سماء، بقرة، مال، حديد، شيء، إذ لا يمكن أن يقع نزاع ولا يوجد في القرآن حله، والله يقول ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بهذه الصيغة تبيانا لكل شيء. فإن تنازعتم في شيء في قطعة أرض فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن قلتم لا لا لا لا نؤمن بالله ولا بيوم الآخر، ما نخاطبكم ولا نكلفكم، ردوه إلى بريطانيا وإلى الشيطان، يقول نحن لا نؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فلهذا ما نرفع قضايانا إلى العلم والعلماء، خائفين فقط من اللعنة، وإلا يقولون إن كنتم تؤمنون بالله ولم يقفردوا هذا، لأن الكافرين ما يطالبون، ردوا القضية إلى الكتاب والسنة، إذا تنازع يهودي مع نصراني يردون الكتاب والسنة، ما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ذلك خير وإلا شر، ما دام الله قد أعلمنا أن هذا الرد خير لا شر فيه، ولو حكمنا عليك أن تخرج من بيتك أو تتخلى عن مدينتك أو تترك كذا، ذلك والله خير لك، ذلك خير أو شر، من القائل الله وإلا لا؟ ذلك الرد عند الخصوم إلى الكتاب والسنة خير، وشيء آخر زيدوا وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة، إن لم يظهر لك الخير أنت لأنهم أخذوا قطعة أرضك وإلى بلادك وإلى جزيرتك، إذا أنت ما تدري الخير انتظر العاقبة لك، وأحسن عاقبة، هل يفهم هذا الكلام؟ دارت الحرب في المغرب بين البوليزاريو والمغرب الآن 20 سنة ونحن نصرخ، كتبت برقية 70 ريال، برقيتين 150 أو 160 ريال، واحدة إلى الزعيم أبو مدين غفر الله لنا ولو مات، والأخرى للحاكم الملك، والله ما رد علي بكلمة. والمئة وخمسين ريال كان ذات قيمة في ذلك الزمان، أرد ما فيه. قلت لهم اجمعوا علماء، ما أكثر علماء المسلمين، وردوا القضية إلى الكتاب والسنة وتنتهي قبل أن تسيل الدماء وتمزق اللحوم وتنهك الأعراض. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إلى الآن آلامها وآثاره دمار ماضي، ما نستطيع نردها إلى الله والرسول. ما نحن بمؤمنين، نسأل من يجيب؟ لا أحد. أليس هذا كلام الله؟ هل له معنى غير الذي فهمتم؟ فإن تنازعتم في شيء فما الواجب؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك الرد خير حالا ومآلا وأحسن عاقبة. الدنيا تمشي، ولكن سوف يجمعهم الله يوم الجمع، ذلك يوم التغابن. أما الدنيا في كرب وهم وحزن، وإلا في فرح وشطح، تنتهي، ولكن ما وراءها. أو ما تؤمنون باللقاء الذي ما يوم بيوم القيامة؟ الآن يعني أصبح أحط مخلوق، الخنازير أفضل منه، لأن الأدلة والبراهين كلها تجلت وظهرت. ماذا بقي؟ هيا نعيد الآية مرة أخيرة، وقد فهمتم معناها وتزدادون له فهما إن شاء الله فالشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. الذي حفظ هذه الآية الليلة والله لخير له من قنطار ذهب بكامله. الشرح، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله لعباده المؤمنين، إذ هم ناداهم بعنوان الإيمان. لما؟ لأن المؤمن قادر على النهوض بالتكاليف. لما؟ قال لحياته الروحية. وأما غير المؤمن فإنه لموته الروحي لا يقدر حتى على قول كلمة لا إله إلا الله، ما يستطيع، ميت. فضلا عن التكاليف من صلاة وزكاة وجهاد. وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وذلك بفعل الأمر وترك النهي. كيف نطيع الله؟ فيما يأمر به نفعل، فيما ينهى عنه نترك ونتخلق. لو قال اخرج من بيتك، اخرج، جيبك مملوء بالذهب، سرقته او اغتصبته، قال حرام ارمه. ذي هي الطاعة. قال بفعل الامر وترك النهي فيما هو واجب ومحرم. واما ما كان مندوبا او مكروها غير محرم فالطاعة خير وعدمها لا إثم فيه. في تفريق، الله يأمر، هل أمر للوجوب وإلا للندب والاستحباب؟ فإن قال أهل العلم للوجوب تعينت الطاعة، فإن قالوا للندب والاستحباب أو التخيير حينئذ فعله أفضل، وإن تركه المؤمن لا رغب عنه ولكن لانشغاله بواجبات ومهام فلا إثم عليه. كذلك النهي، إذا نهى الله عن الشيء إن كان النهي للتحريم أجمع العلماء على أنه هذا للتحريم وجب الترك، فإن كان النهي للتنزيه كراهة تنزيه أي تركه أو لا، فإن تركه المؤمن فذلك خير له وإن فعله لا إثم عليه. وكذلك الحال في أمر الله في أمر الرسول ونهيه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وأولي الأمر منكم أي وأطيعوا أولي الأمر منكم أي من المسلمين، وبشرط أن يأمروا بمعروف أو ينهوا عن منكر. فالغالب أن الأئمة المسلمين الحاكمين يأمرون أفراد الشعب بطاعة الله وطاعة الرسول، أليس كذلك؟ ينهونهم عن معصية الله والرسول، فإذا نهوهم عن الحشيشة هذا بنهي الله عز وجل، فإذا أمروهم بطاعة الوالدين وعدم الاعتداء عليهم هذا من أمر الله عز وجل، إذا نهوهم عن الغش أو الخيانة أو الخداع هذا أيضا من الله والرسول، هو هذا الغالب. وقد يأمرون بفعل مباح قبل أن يأمر الحاكم، هذا مباح إن شئت فعلت أو تركت، لما يأمر الحاكم تعين إذن فعله وأصبح واجبا، كان مباح فعله وتركه، رأى الحاكم أن يترك لما يتسبب العمل من ضرر قال هذا المباح ممنوع من اليوم يجب أن يطاع الإمام. أما إذا أمر بمعصية الله والرسول كما قدمنا لا تصوموا أو لا تصلوا أو لا تقولوا كذا فلا طاعة. يبقى موضوع حلق الوجوه، تبهتم؟ الحمد لله هذه الحكومة المؤمنة لا تأمر أحد بأن يحلق وجهه، لكن زون بلادا يبكي البوليس يبكي العسكري والممنوع عندنا ما يجوز لا بد أن تحلق، فنقول لهم اصبروا اصبروا أعفي لحيتك واصبر، فإن آذوك وضربوك وما طقت أنت مكره وليس عليك إثم والإثم عليهم. وهذا نحن الذين فتحنا الباب، لو كنا نحن ملتزمين بهذا قبل أن ندخل الجيش أو ندخل البوليس أنا ملتحي لأن والدي ملتحي، أكثرنا ملتحي ما يقولون شيء. وعندي حادثة تاريخية، حدثني أحد الصالحين المصريين قال أيام عبد الناصر وعبد الحكيم عامر كان هو الجنرال، قال أعفيت لحيتي فأخذ يطعنني ينغزونني يسخرون مني وما أطقت، قال فاشتكيتهم إلى عبد الحكيم عامر غفر الله لنا وله، قال لما رآني بلحيتي قال يضحكون منك، نعم صل بهم أنت الإمام لقد عيناك إماما لهم العسكر، فانظر كرامة الله، وبخهم الله وأذلهم وأصبح إماما يصلي بهم في المعسكر. الشاهد عندنا في الذي يعرف الله ويطيعه ما يهينه الله يعزه، لكن نحن الذين ذبحنا أنفسنا وقضينا على كرامتنا، لأن الحاكم حتى لو كان كافر إذا هذا الشعب مسلم وملتحي والله ما يلزمه بأن يحلق أقسم بالله. رأينا فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا أيام الاستعمار كانت عجائب عندهم، بوليسياني مسلم وفرنسي، المسلم له لباسه والكافر له لباسه، في الجيش في الدفاع المسلم له هيئته والكافر له هيئته، ما يلزمون المسلم أن يكون كالكافر أبدا. ولما استقللنا ودخلنا في الحرية أصبحنا نركض وراء الكافرين، تجد بوليسنا عسكرنا سارة، ما في فرق. من أمركم؟ من حملكم على هذا؟ لا شيء، فقط الهوان الروحي، الضياع النفسي. ما سبب ذلك يا شيخ؟ الجهل، والله إنه الجهل، فما من علة في الأرض إلا والجهل هو سبب. فلهذا اطلبوا العلم، ترتقوا، تكمل وتسمو. وأولي الأمر منكم أي وأطيعوا أولي الأمر منكم أي من المسلمين، وبشرط أن يأمروا بمعروف أو ينهوا عن منكر، فتجب طاعتهم. وكذلك إذا أمروا بمباح وكان يحقق خيرا للأمة فتجب طاعتهم، ولا يطاعون في ترك واجب ولا في فعل حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمك، أبوك، أمك أمرتك ألا تصلي تطيح يعني، أمرتك أن لا تصلي في الجماعة، صلي عندنا فقط، لا تطيعها، صلاة الجماعة واجبة. إذن وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء أي اختلفتم فيه، فمنكم من يقول جائز ومنكم من يقول حرام، فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما بيان ما اختلفتم فيه. لا بد وأن نرد الكتاب والسنة إلى العلماء، أما صعاليك مثل كيف يفهمون؟ لا بد من علماء يسترجعون القضية ويعرفون حكم الله فيها. فإذن قال: وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مستعد لقبول أمر الله وتوجيهه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: ذلك خير أي لكم في الدنيا والآخرة، وأحسن تأويلا أي عاقبة من عدم الرد إلى الله ورسوله. والآن إرشادات للمربي. من هو المربي هذا؟ ما تدون عنه؟ الذي يجلس لأهل القرية في جامعهم، أو يجلس لأهل الحي في المدينة في جامعهم بين المغرب والعشاء، يدرس الكتاب كما ندرس نحن، هذا المربي. والذي يجلس في البيت للأسرة هو مربي أيضا. نوجه إليه الإرشادات التالية: أولا، اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى تحفظ حفظا جيدا. ثانيا، اقرأ الشرح وقف عند كل جملة مبينا معناها حتى يفهم المستمعون والمستمعات. ثالثا، علمهم بوجوب طاعة الله ورسوله في الأمر والنهي في المنشط والمكره، وكذلك طاعة الحاكم المسلم في كل ما هو ليس بمعصية الله ورسوله. علمهم يا مربي بوجوب طاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي في المنشط، يعني في الرخاء وفي الغلاء، في المنشط الحال الذي يكون في الإنسان ناشطا، ما هو لاصق بالمرض لمرض أو خوف أو جوع أو كذا، في المنشط والمكر على حد سواء. وكذا طاعة الحاكم المسلم، فإن كان كافرا لا يطاع إلا في حال الإكراه، هذا تقدم لكم. ومن استطاع أن يصبر فليصبر. ياسر رضي الله عنه قال: والله ما كنت لألوث فمي الذي طاب بذكر الله أن ألوثه بالكفر، ومات تحت الضرب. هم طلبوا منه أن يقول كلمة كفر فقط ويرسلونه، قال ما كنت لألوث فمي بعد أن طيبه الله وكرمه وتوذيه وتدعو عليه. نحن نقول لك يا سائل لو دعا عليك شخص من قبيلة بني فلان وأنت في الصين لا تدعو عليه بالشر، فكيف تدعو على أمك؟ هذا بهلول أو ما يعرف ما يقول؟ لو دعا عليك مؤمن، أي مؤمن في العالم، ما تدعو، قول اللهم اعف عنه وعافه أو تب علي وعليه، فكيف ترد على أمك؟ هذا ما هو سؤال. هذا لو صفعتك، لو أكلتك برجلها، لو ربطتك بحبل، ما يجوز أن تدعو عليها. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يقول إذا أردت الاتصال على زميلي تكلمني امرأته، فهل يجوز أن أرد السلام عليها في التلفون، وهل لها أن تقول كلمة وعليكم فقط؟ هذا ما فيه وسطية. نحن قلنا للمؤمنة إذا سئلت بالتليفون تكتفي بالكلمة التي تؤدي الغرض ولا ترقق عبارتها ولا تميلها، وقلنا قولا معروفا. هذا عام. أين فلان؟ لا أدري، فقط إن كانت لا تدري. في المسجد؟ في المسجد. في السوق؟ في السوق. ما زيد كلمة أخرى. يبقى الفحل هو أيضا، قال إذا طلبت صديقي فتكلمت امرأته ماذا قالت؟ قالت يقول هل أقول السلام عليكم، هل يسلم عليها؟ ما يسلم، ما يسلم. هو يسأل ويسلم. أخذ التليفون، قالوا ماذا تريد؟ فلان. ليش يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ من أمره؟ لا يسلم، وإن هي سلمت لا يسمعها رده، يبعد التليفون ويرد عليها. فهمتم ولا لا؟ هي سلمت ما يعطيها صوتها وتسمع، يبعد السماع ويقول عليك السلام ورحمة الله. وإن هو سلم يا شيخ فهل لها أن تقول كلمة وعليكم فقط؟ قال وإن هو سلم أفضل لها كما قلت، تبعد السماع وتقول عليك السلام. عيب هذا، نقص هذا، يحفظ الملة والغلة والكرامة والدين. لأن كما قال الشاعر ماذا؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. إذن الآن تمر بك امرأة لا تسلم عليها أبدا، تجدها جالسة لا تسلم عليها إلا أن تكون من محارمك، وإذا سلمت هي لا تسمعها الرد أيضا، رد في نفسك حتى لا تفتن. نعم. قد يقول قائل الآن الشيطان ما هذا التزمت وهذا العناد وهذا؟ يا جماعة نحن نريد أن نسكن السماء، لا تلومونا. فهمتم ولا لا؟ نحن عندنا الزنا صاحب يوم بالحجارة حتى الموت، لسنا كغيركم أو كأنتم. الزاني المحصن يحفر وحفر ويوم بالحجارة من الأمة حتى يموت. فكل سبب يؤدي إلى الزنا حرام، ممنوع. كل خيط يربط بآخر إلى أن يزني عبد الله أو أمة الله حرام. وقرأوا سورة النور. فإذا كان السلام عليكم ورحمة الله تسمع وتفتنها لا تقولها، لا تجوز. نعم. له هذه الأسئلة، يقول كأنها شاك من جهة، ويسأل هذا السؤال، يقول علمنا أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، هل الجمعة بألف جمعة؟ لما تفرق بين الجمعة والنافلة؟ قال صلاة بالنكرة، جمعة عيد فريضة نافلة تعطى قيمة ألف صلاة. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ ما معنى قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ وإن عليكم أيها العباد وأيها البشر، عليكم موضوعين على رؤوسكم، كرام ملائكة كاتبين يكتبون أعمالكم، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة الليل يأتون بعد صلاة العصر فيستلمون العمل إلى صلاة الصبح، ملائكة النهار ينزلون في صلاة الصبح ويستمرون يكتبون إلى صلاة العصر. فلهذا كانت صلاة الصبح وصلاة العصر من أعظم الصلوات. انتبهوا، صلاة الصبح وصلاة العصر. لما؟ لأن الله عز وجل بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله يسأل الملائكة كيف وجدتم عبادي، كيف تركتموهم، يقولون وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. أي شهادة أعظم من هذه؟ فالمحروم الذي ما يشهد صلاة العصر ولا صلاة الصبح، وجدناهم في الصلاة بالفعل ولا لا، وتركناهم في صلاة. فلهذا عظم شأن الصلاتين العصر والصبح، وكلاهما يقال في الصلاة الوسطى. نعم. قال عاهدت الله ثم خنته والعياذ بالله. قل ماذا أفعل؟ ربك هو الرحمن الرحيم، باب التوبة مفتوح ما يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تغرغر روحك في حنجرتك، فتب إلى الله وتمرق بين يديه واستغفر وتصدق وأكثر من الصالحات يمحى هذا الأثر. أما أن تنقض العهد وتوالي فسوف يحال بينك وبين التوبة. انتبه، وقعت أعلن عن توبتك وأذف دموعك وتمرق بين يدي الله تسأل أن يغفر لك. جزاكم الله خيرا. يا شيخ أحد تلاميذك منوم في العناية المركزة، فأسأل الله أن تدعو له بالشفاء. اللهم اشف هذا المؤمن، اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بإيماننا بك وبنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أن تشفي هذا المؤمن شفاء عاجلا. اللهم اكشف ضره واشفي شفاء عاجلا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.